برد الأسنان إذا كان لزيادة الحسن والجمال فهو محرم، وقد لعن الواشرات والمستوشرات. وإن كان لإزالة عيب كطول سن يعيق في الطعام، يعيق عيب يعني فيه تشويه، يعني يحتاج تقويم الأسنان إلى إزالة شيء لتقويم الأسنان، ممكن في العلاج تقويم. أما مجرد التحسين، قال المتفلجات للحسن، المغيرات في اللعن كذا بسبب اللعن، المتفلجات للحسن، فقصد قضية تجميل فقط، تجميل، فتروح تفعل هذا الوشر أو البرد والتفليج اللي هو المفارقة، التفريق حتى تبدو كالشابة وهي كبيرة مسنة. على أي حال، هذا من الأمور التي تمنع.